السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأرحب بكم في المحاضرة السابعة من مقرر مدخل إلى علم القراءات القرآنية لطلبة كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن المرحلة الثالثة من مراحل نشأة علم القراءات، وذكرنا أن هذه المرحلة يمكن أن تطلق عليها أو تسمى بعصر التدوين، وأسميناها بهذا الاسم لأن هي العصر الذي كثر فيه التأليف والتدوين في علم القراءات. وأشرنا إلى صعوبة معرفة أول من ألف في علم القراءات، وذلك لعدد من الأسباب الموضوعية التي أشرنا إليها، منها أن كثير من تراثنا العلمي قد فقد، ومنها تداخل العلوم الشرعية بعضها إلى بعض، ومنها أيضا أن بعض مسائل ومباحث علم القراءات لم تتحرر فيعلم هل هي داخلة ضمن علم القراءات أم خارجة عنه. أشرنا أيضا إلى أن التأليف في علم القراءات يمكن أن نجعله على نوعين حتى نستطيع أن نفهم تلك المرحلة وأن نعرف المسيرة التاريخية للتدوين في علم القراءات. هناك بعض المؤلفات التي تعالج بعض المسائل والمباحث ذات الصلة بعلم القراءات، مثل نقط المصحف وشكله ورسمه، ومؤلفات تتعلق بذات القراءة نفسها، جمعها وبيان صحيحها من ضعيفها. أشرنا إلى أن ما يتعلق ببعض المسائل ذات الصلة بعلم القراءات يمكن أن يكون أبو الأسود الدؤلي هو أول من ألف في ذلك، حيث ألف في نقط علامات الإعراب، ثم جاء بعده يحيى بن يعمر الذي ألف في نقط المصحف، وأشار ابن عطية إلى أن الناس اعتمدوا ما كتبه حتى جاء ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري وألف كتابه المشهور الذي سيكون حديثنا إن شاء الله عنه في هذه المحاضرة. أما ما يتعلق بذات القراءة نفسها وجمع القراءة نفسها وطرقها وما يقرأ منها وما لا يقرأ، فقد تناقلت كتب التاريخ والمؤرخون الذين ألفوا في تدوين العلوم أسماء كثيرة ومصنفات عديدة جدا نسب إلى أهلها أنهم كتبوا في علم القراءات. فمثلا قيل إن أول من ألف في ذلك عبد الله بن عامر، قيل إن أول من ألف مقاتل بن سليمان، قيل إن أول من ألف الكسائي، وقيل غيرهم كثير مما نقلته كتب التاريخ والتدوين، فكلهم يذكرون أنهم ألفوا في علم القراءات، لكن شيئا من تلك المؤلفات لم يصل إلينا، فلا نستطيع الحكم عليها قبولا أو ردا، لا نستطيع أن نعرف كنها هذه المؤلفات ولا مضمونها ولا الطريقة التي سلكها مؤلفها، لكننا نستطيع أن نجزم أن أول إمام معتبر ألف في علم القراءات بمعنى جمع القراءات هو أبو عبيد القاسم ابن سلام المتوفى في سنة 224 للهجرة. يقول ابن الجزري يصف هذه المرحلة التي كان فيها أبو عبيد القاسم ابن سلام، يقول لما كانت المرحلة المئة الثالثة يعني القرن الثالث الهجري واتسع الخرق يعني اتسع الأمر تلقي القراءات والخطأ فيه وما يستتبع ذلك من الخطأ فيه، واتسع الخرق وقل الضبط، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر، يعني أنه كان وافرا جدا والناس كلها مقبلة على تعليمه وعلى تعلمه. تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات، برز بعض الأئمة وتصدوا لضبط تلك القراءات التي رووها. قال وهذا هو الشاهد من الكلام، فأول إمام معتبر يعني إمام ثقة ضابط مشهود له بالضبط عند أهل هذا الفن، وأول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم ابن سلام، وجعلهم فيما حسب 50 25 قارئا مع هؤلاء السبعة. إذن أول إمام ضابط ومعتبر جبع على قول ابن الجزري هو أبو عبيد القاسم ابن السلام. وأبو عبيد يعني هو أحد الأئمة الكبار المشهورين، يعني الذين لهم مكانة علمية مرموقة، وهو أحد الأئمة المجتهدين. ولا بأس أن نعرف به تعريفا موجزا لأهمية ما صنعه ولأثره أيضا في من جاء بعده. فقد ولد هذا الإمام الحافظ المجتهد صاحب التصانيف الكثيرة في بغداد سنة 151 للهجرة، وأثنى عليه وعلى مكانته العلماء، وقد تلقى العلم عن كبار الأئمة في ذلك الوقت، وحتى أصبحت له مكانة مميزة. يقول عنه أبو عمرو الداني إمام أهل دهره في جميع العلوم صاحب سنة ثقة مأمون. وقال عنه الدارقطني ثقة إمام جبل، حتى قال عنه إبراهيم الحربي أدركت ثلاثة لن ترى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن يلدن مثلهم. رأيت أبا عبيد ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الروح، يعني يقصد من عظمه ومكانته أنه كالجبل الذي نفخ فيه الروح. ابن معين لما سئل عن أبي عبيد قال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، يعني مثل أنه بلغ مرحلة ودرجة من المكانة لا يسأل عنه. ألف كتبا كثيرة مصنفات متنوعة في القراءات وفي اللغة وفي الرسم وفي علم الحديث، ألف في غريب القرآن وفي معاني القرآن وفي مجاز القرآن وفي عد آي القرآن وفي الناسخ والمنسوخ، ألف أيضا في غريب الحديث، ألف كتابه المشهور في الأموال في الفقه وفي أدب القاضي، ألف أيضا في الشعر في كتاب في اللغة والشعر مثل كتابه الشعراء، مثل كتابه النسب، مثل كتابه الأمثال السائرة. فهو كان إماما حبرا متقنا في شتى الفنون، وتوفي في سنة 224 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. بعد أبي عبيد القاسم ابن سلام كثرت المؤلفات التي تختار عددا من القراء المشهورين فيزيدون وينقصون، بعضهم يختار ثلاثة من القراء، بعضهم يختار عشرة، بعضهم يختار كما فعل أبو عبيد يختار 25 قارئا، وبعضهم حتى اختار 50 قارئا. وكثرت المؤلفات بشكل كبير في تلك المرحلة. وكثر الاختيار وتوسع الناس في ذلك وتوسع المؤلفون في ذلك مما لا حاجة إلى ذكر تلك المؤلفات. لكن هذا التوسع أوقع أيضا الناس في حيرة لأنها تشعبت تلك القراءات المجموعة لكثرتها وكثرة القراء التي القراء الذين يذكرون وتؤخذ عنهم تلك القراءات. واستمر الحال من عهد أبي عبيد القاسم ابن سلام في 224 إلى أن جاء أبو بكر ابن مجاهد التميمي المتوفى سنة 324 للهجرة. هذا الإمام هو يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ علم القراءات، في تاريخ تدوين علم القراءات. يعتبر العمل الذي قام به عملا له أثر البالغ بعد ذلك في قبول القراءات وفي ردها، فيما يقرأ به وما لا يقرأ به. فكل القراءات التي نقرأ بها اليوم هي مما اختاره أبو بكر ابن مجاهد، ولذلك يعتبر كتابه في هذا حجة ومرجعا لكل المؤلفات التي جاءت بعده مما يتصل بالقراءات القرآنية إلى يومنا هذا. لا شيء في يومنا هذا من القراءات ومن المؤلفات يخرج عما ألفه أبو بكر ابن مجاهد، لأهمية كتابه، لأهمية المؤلف ومكانته. سنعرف به باختصار كما فعلنا مع أبي عبيد القاسم ابن سلام. أبو بكر بن مجاهد هو أحمد بن موسى ابن العباس التميمي البغدادي، شيخ القراء في عصره، وكان يعني مقدما عند أهل عصره في هذا الفن، حيث انكب منذ نعومة أظفاره على تعلم القرآن الكريم وحفظه، وانقطع له انقطاعا لا نظير له، فبرع في التفسير وفي القراءة وفي الإعرام وفي رواية الحروف وطرقها، واستوعبها استيعابا كبيرا مع ذكاء وقاد وذهن صافي ووعي بالروايات والأسانيد والطرق، لأنه تلقى عن شيوخ عصره، تلقى عنهم وأخذ عمن لا يكاد يحصى، واحتل مكانة سامية حتى إن يعني لا يكاد يحصون الذين أخذوا عنه وتلقوا منه. ولذلك يقول ابن الجزري: وبعد صيت ابن مجاهد واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير، ولا أعلم أحدا من شيوخ القراءات أكثر تلاميذا منه، ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه، حتى حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحو من 300 مصدر. وقال علي بن عمر المقرئ: كان ابن مجاهد له في حلقته 84 خليفة يأخذون على الناس، يعني يضبطون الجلسة، جلسة التلقي في المسجد، لأنه واسع جدا الذين يتلقونه، ولا يصل الصوت لكل الناس، فيحتاج إلى من يوصل الصوت لكل الناس ومن يضبط على الناس تلقيهم وسماعهم عنه. فأصبح قبلة الناس الذين يأخذون عنه. توفي رحمه الله في سنة 324 للهجرة، وقد ألف كتابه المشهور الذي أسماه السبعة. وهذا الكتاب قام على منهج ارتضاه هو رحمه الله، سأشرحه وأبينه باختصار شديد حتى نفهم قيمة هذا الكتاب وما الأثر الذي أحدثه هذا الكتاب في من جاء بعده. تقدم معنا أن أبا عبيد القاسم بن سلام اختار 25 قارئا في ضمنهم القراء 7 المشهورين عندنا اليوم، وسيأتي إن شاء الله التعريف بهم في حلقة أو محاضرة مستقلة. وذكرت لكم أن غيره زاد أو نقص حتى بلغ بعضهم 50 قارئا. ما الذي عمله ابن مجاهد؟ انتقى من القراء المشهورين 7 قراء. ولماذا اختار 7؟ قيل إنه اختار 7، لم يختار 8 أو 5 أو 10، تيمنا بنزول القرآن على 7 أحرف. يقول كما نزل القرآن على 7 أحرف سأختار 7 قراء أعتمدهم في كتابي، وأسمى كتابه 7. ما الذي اعتمده؟ ما هي الصفات؟ ما هي المنهجية التي اختارها وارتضاها من أجل أن يأخذ عن قارئ، أي يختار قارئ دون قارئ؟ أولا اختار من القراء من عرف بالديانة والثقة والعدالة، هذه أول نقطة. الأمر الآخر اختار من القراء من اشتهر في بلده ومصره الذي كان فيه، سواء كان في العراق أو في البصرة أو كان في الشام أو في الحجاز، ممن عرف في أهله عند أهل بلده واشتهرت قراءته وذاع صيته في بلده التي هو فيها. أيضا وممن عرف أيضا بانقطاعه للإقراء وتفرغه لذلك، فقد يكون هناك بعض الأئمة كبار في القراءة لكنهم لم ينقطعوا فقط للقراءة، بل تجد عنده القراءة وغير القراءة، وبعضهم تجده إماما بارعا لكن لم يشتهر صيته في بلده بشكل كبير، مع أنه إمام كبير لكنه لم يدع صيته في بلده. إذن ما الذي عمله ابن مجاهد؟ أولا اختار 7 من القراء. ما معنى 7 من القراء؟ نحن ذكرنا أن الناس يتلقون القرآن عن شيوخهم، والشيوخ يتلقونه عن شيوخهم حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عكسنا الصورة سنجد أن ابن مجاهد نظر إلى القراء الموجودين في عصره ممن يتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار 7 من هؤلاء القراء الذين يتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، واشترط فيهم العدالة والضبط، اشترط فيهم العدالة والضبط واشتهار قراءتهم في الأمصار التي كانوا فيها. اختار فقط هؤلاء 7، معناه أن هناك في غيرهم في قراء كبار آخرين غيرهم، لكنهم اختار فقط هؤلاء 7 في وفق هذه الضوابط التي ذكرتها، وألف كتابا أسماه 7. بعد ذلك سمي ابن مجاهد مسبع 7، إن هو الذي اختار هؤلاء 7، وسمي مجاهد بعد ذلك صاحب 7 أو مؤلف 7 أو صاحب كتاب 7، لأنه اللي اختار هؤلاء القراء 7 المشهورين عندنا اليوم. هذا العمل الذي عمله ابن مجاهد طبعا في بداية الأمر لقي يعني معارضة، لقي معارضة من الناس واختلافا فيما بينهم، وفي بدء الأمر ووقع خلاف بين أهل عصره في قبول فعله من رده، بعضهم يقول لماذا اختار هذا القارئ، لو اختار هذا القارئ كان أفضل وأضبط، حتى إن بعضهم ألف على غراره لكن أدخل بعض القراء الذين أخرجهم ابن مجاهد وأخرج من أدخله ابن مجاهد. هذا في بداية الأمر، لكن الله عز وجل يعني قد كتب القبول لهذا الكتاب، وكتب القبول لما صنعه ابن مجاهد، كتب القبول لهذا الكتاب ولما صنعه ابن مجاهد. فمع الأيام بدأ الناس يتلقون هذا الكتاب بالقبول، ويأخذونه ويعتنون به، وبدأت المؤلفات تظهر على هذا الكتاب، حتى انعقد إجماع الأمة على هذا الكتاب وعلى القراءات السبع الموجودة فيه. وانظروا ماذا قلنا، القراءات السبع الموجودة في هذا الكتاب. نحن بهذا الآن علمنا نشأة مصطلح القراءات السبع، كيف ظهر هذا المصطلح، وكيف تدرج معنا من أول نشأة علم القراءات إلى ابن مجاهد حينما اختار سبع قراءات لسبعة قراء. كان هذا الفعل من ابن مجاهد هو الأساس لنشأة ما نسميها القراءات السبع. وبعد ذلك كما ذكرت الأمة تلقت فعله وعمله بالقبول، وأجمع الناس على عمله، وأصبح الناس لا يقرؤون إلا بها هذه القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد. نختم هذه المحاضرة بعقد مقارنة غاية في الأهمية بين مصطلح الأحرف السبعة ومصطلح القراءات السبع. عندنا لفظ سبعة مشترك، بس هنا نسمي أحرف وهنا نسمي قراءات. تبين لنا في بدء محاضراتنا أن الأحرف هي أوجه الاختلاف التي نزل عليها القرآن يراعي اختلاف لغة العرب، فنزل على سبعة أوجه، وأن هذه السبعة بجمع مصحف عثمان زال منها ما لا يحتمله رسم مصحف عثمان، وبقي منها ما يحتمله رسم عثمان، وبقي الناس يقرؤون بتلك الأحرف التي يحتملها رسم عثمان. واستمر الأمر إلى أن كثرت، وبدأ الناس يختارون، بدأ أهل العلم يختارون قراءة من تلك القراءات، يختار خمس قراءات، عشر قراءات، 25 قراءة، حتى جاء ابن مجاهد فاختار سبعا من تلك القراءات. فإذا الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، والقراءات السبع ليست هي الأحرف السبع. وإذا الأحرف القراءات السبع هي الجزء المتبقي من الأحرف السبعة التي يحتملها رسم المصحف. ولماذا أصبحت سبع قراءات ما أصبحت خمسة أو عشر أو عشرين؟ لأن ابن مجاهد اختار سبعة من القراء. لماذا اختار سبعة من القراء؟ كما قيل تيمنا بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف. هل يعني أنها نزلت على سبعة؟ هل يعني أن هذه القراءات السبع هي فقط التي يقرأ بها؟ كلا، بل ذكرت لكم أن بعضا من أهل العلم جمع 25 قارئ، وبعض أهل العلم في عصر ابن مجاهد أخرج بعض القراء الذين ذكرهم وأدخل غيرهم، لكن الحمد لله الإجماع انعقد على جمع أو على طريقة ابن مجاهد. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.